الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوع هذه الحصة بيان ما اشتمل عليه قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيها المؤمنون، مناسبة هذه الآية لما سبق أن الله تعالى لما أخبر عن بني إسرائيل أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم أردفه بذكر فن آخر من زيغهم وضلالهم، وهو أنهم اتبعوا ما بلغهم من الأساطير والخرافات التي نسبت السحر إلى سليمان عليه السلام، وزعم واضعوها أن ما ناله من الملك اعتمد فيه على السحر، فأكذبهم الله تعالى في كل ذلك، وبين سبحانه أن الذين أضلوا الناس وعلموهم السحر هم الشياطين، وأن هذا الباطل سخر لإفساد العلاقات وتقطيع الصلات. فقوله تعالى تتلو معناه تحدث وتقص، وقيل معنى تتلو تكذب وتختلق. فاليهود جعلوا تلك الأكاذيب من الأخبار مستندا فيما قالوه واعتقدوه، فهذا معنى الاتباع المسند إليهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين. وانظر كيف تركوا الحق والخير المحض المتمثل في الوحي، واتبعوا الشر والباطل المحض المتمثل في السحر الذي استندوا في نسبته إلى سليمان على الأساطير والأخبار الملفقة، على أن كل من ترك الحق لا بد أن يتبع الباطل، إذ لا واسطة بينهما ولا حياد بينهما، كما قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والمراد بالشياطين هنا شياطين الإنس، وهم المتمردون العصاة دعاة الباطل. يؤكد ذلك ما نسب إليهم من تعليمهم الناس السحر ونقل الأساطير إليهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله تعالى: على ملك سليمان، أي على عهد ملكه وزمان حكمه، فنسبوا شر العلوم إلى من آتاه الله خير العلوم. وقوله سبحانه: وما كفر سليمان، تبرئة له لسليمان أعني من الردة والشرك الذي نسبوه إليه، وفيه تكذيب لمن تقولها عليه، ويحتمل أنه تبرئة له من السحر الذي زعموا أنه كان سبب ملكه. كان الله تعالى عن الكفر بالسحر، لأن الساحر يتجه إلى الشياطين فيطيعها، وربما اتجه إلى الأفلاك فزعم أنها مؤثرة في الخلق دون إذن الله تعالى. وكيفما كان المعنى، فإن في الآية دليلا على لزوم رد ما يلصق بأهل الفضل والصلاح من الافتراءات والذود عنهم ونسبة الباطل إلى أصحابه. ولذلك قال الله تعالى بعد أن برأ سليمان عليه السلام مما نسبوه إليه: ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم خبثاء الإنس وأشرارهم، كما في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهؤلاء هم الذين كفروا لا سليمان، وهم الذين يعلمون الناس السحر، ولكي يروج السحر في الناس ويقبلوا عليه ربطوه بسليمان عليه السلام. وكفر الشياطين قد يكون كفرا بآيات الله أو بعبادة غير الله أو باستعمال السحر والشعوذة. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذا معطوف على قوله تعالى وما كفر سليمان، أي أن هذا السحر لم ينزل على هاروت وماروت، بل هو اختلاق وافتراء، والذي ترتاح إليه النفس فيما قيل عن هاروت وماروت، وقد نسجت حولهما أساطير وروايات لم يصح منها شيء. الذي ترتاح إليه النفس هو أنهما كانا رجلين متظاهرين بالاستقامة والصلاح في مدينة بابل وهي في العراق، وكانا يعلمان الناس السحر، ولحسن ظن الناس بهما جعلوهما كالملكين، وليس هذا ببعيد. قال الله سبحانه وتعالى عن النسوة اللائي نظرنا يوسف ورأينه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ الملكين بكسر اللام. كان هذان الملكان المزعومان يوغلان في التخفي والتستر من أن ينكشف حالهما، كشأن كثير ممن يظهرون الظاهر، ممن يكونون في ظاهرهم جمال وفي باطنهم قبح. فكان هذان الملكان يزعمان أن ما يعلمانه الناس من السحر إنما هو بوحي من الله تعالى، فيقولان لكل أحد يعلمانه إنما نحن فتنة، أي إنما نحن ابتلاء من الله، فلا تكفر بتعلم السحر واتباعه. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا بعض ما يفعله السحرة. وفي هذه الفقرة تقبيح لما كان الملكان المزعومان يعلمانه للناس، وهو العمل على تكريه أحد الزوجين إلى الآخر بضروب الحيل وصنوف الإفساد. قد يفعلون ذلك بكتابة التمائم أو قراءة العزائم أو نقل الأخبار وتلفيقها أو غير ذلك، وكله محرم والسياق لم يبينه. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذا يقتضي الاستغراق والعموم، والمعنى أن السحر غير مؤثر بنفسه في أحد، وغير خارج في تأثيره عما شاءه الله وقدره، فالإذن هنا هو إذن الله القادر الكوني لا إذنه الشرعي، إذ السحر محرم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومعرفة المؤمن هذه الحقيقة العقدية واستيقانها، حقيقة أن كل ما يقع في ملك الله مما شاءه وأراده إرادة كونية، استيقان المؤمن هذا المعنى يجعله بمعزل أن يخشى السحر أو يخضع للابتزاز من متعاطيه، وإن كان مطالبا بالوقاية والاحتراز بالتزام المشروع من الأذكار والتعاويذ. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هذا بيان أن السحر ضرر محض، فيكون محرما بل كفرا، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء مع أن فيها نفع، كما قال عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهما محرمان وإن كانت فيهما منافع. فإذا كان هذا فيما فيه منفعة فكيف بالسحر الذي هو ضرر محض؟ هو ضرر في الحياة وبعد الممات، ولو كان في السحر شيء من النفع لانتفع به صاحبه. أما الضرر الذي قد يلحق المسحور فهو من الابتلاء، متى كان معه الصبر والثبات كان فيه أعظم الأجر. وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، سجل الله تعالى هنا على اليهود أنهم اتبعوا السحر عن علم بعاقبة صنعهم. وتأمل كيف أكد علمهم بالقسم الذي تشعر به اللام، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا ذلك بما في التوراة التي يزعمون أنهم يتبعونها، فإن فيها تحريم السحر وتعلمه وجعلته كعبادة الأوثان. وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو الحظ والنصيب، فلا حظ لمتعاطي السحر في الآخرة إذا لم يتوب، وهذا دال على كفره. وقد جعل الله تعالى ترك الحق الذي هو أصول الدين وأحكامه الموصلة إلى السعادة في الدنيا والآخرة مع الاشتغال بالسحر بدل ذلك بمثابة الشراء الذي هو إعطاء شيء في مقابل أخذ آخر. وقوله تعالى ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، هذا بيان أن صفقتهم خاسرة. ولبيس ما شروا معناه باعوا، فهم قد باعوا أنفسهم. فإن قلت كيف قال لو كانوا يعلمون، وقد أثبت لهم من قبل العلم إذ قال من قبل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقال هنا ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالجواب أن من العلم ما هو متمكن في النفس يوجه الإرادة ويحرك صاحبه إلى العمل على وفقه، وهذا هو العلم النافع. ومنه ما هو إجمالي مبهم يلوح في الذهن لا سبيل له على الإرادة والسلوك، فهذا جهل. ومن لم يعمل على وفق ما علم فهو جاهل، لأنه بخس نفسه حظها وأوردها المهالك. وقد تقدم في بعض الحصص التي سبقت أن الجهل في الشرع لا يقتصر على عدم العلم بالشيء كما هو الشائع عند الناس، ولذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الذي لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. وبعد هذا البيان لافتراءات اليهود وتكذيبهم فيما ادعوه من نسبة سليمان إلى السحر وزعمهم أنه قد كفر، عاد السياق فندبهم إلى ما فيه مصلحتهم ونفعهم وإلى أعظم ما ينالهم من ذلك، وهو مثوبة الله لهم في الآخرة متى اتقوا وآمنوا. تلك المثوبة التي لا يوازيها شيء من حطام الدنيا الذي قد يحصل لهم من تعاطي السحر. قال سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.